كل صفات الله غير مخلوقة، حتى الفعلية، حتى الفعلية كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك ما نقول أنها مخلوقة لأنها من صفاته، وكل صفاته غير مخلوقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.